بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قضى بالزوال والفناء على أهل هذه الدار، وتوحد بالبقاء فلا يعتري ملكه زوال ولا إدبار. العزيز الذي عنت الوجوه لعزته، وخضعت الرقاب من سطوته، واندك الجبل لعظم هيبته، وصعقت الملائكة من مخافته، وانطفأت النار لطاعته، ورعدت السماوات لكلمته، خشية من صولة عزه بذل وانكسار. المرتدي بالكبرياء، المتزر بالعظمة، الذي استوى في علمه الجهر والإسرار. الملك الذي كتب على هذه الخليقة فناء وزوالا، وجعل لكل شيء منها إدبارا وإقبالا، ليدلنا بذلك على أن لكل نازل رحيلا وانتقالا. أهل علينا شهر رمضان ليفيض فيه الإحسان، ويغفر فيه الذنوب والعصيان، ويضاعف فيه أعمالا، فمن رابح فيه صار شاهدا له عند الله تعالى، ومن خاسر فيه كانت حياته عليه وبالا. فسبحانه من إله يجيب سؤالا، ويبلغ آمالا، ويغفر الذنوب والأوزار. الحي المعروف بدليله، الهادي إلى سبيله، الصادق في قيله، المشكور على كبير الإنعام وقليله، الذي تسبحه الأصوات إذا عجت، والسحائب إذا ثجت، والمياه إذا سكنت أو ارتجت، والقلوب إذا صبرت على البلايا أو ضجت. رافع السماء وبانيها، وساطح الأرض وداحيها، ومثبتها بالأطواد في نواحيها، والعالم بما يحدث في أقاصيها وأدانيها، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. أحمده على فضله الشامل، وأشكره على إحسانه الكامل، وأؤمن به إيمان مخلص معامل، وأعترف له بنعم لا أحصيها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ظهر نورها ولاه، وغدا برهانها وراه، وأشرق هداها في المساء والصباح، واكتسب قائلها شرفا وتيها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله والحق دائر، وقدم الصواب عاثر، فقمع الباطل بالحق الظاهر، ونسخ ظلمات الجهالة بنور العلم الزاهر. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تمتد على ممر الأزمان وتواليها، وعلى أزواجه الطاهرات من العيوب، وعلى التابعين لهم في إخلاص الأعمال وصفاء القلوب. ما ترددت الشمس بين الطلوع والغروب، واستترت النجوم وبدا باديها، وسلم تسليما. اعلموا رحمكم الله أن ليلتكم هذه ليلة الوداع لشهركم الذي شرفه الله وعظمه ورفع قدره وكرمه بالصيام والقيام وتلاوة القرآن ونزول الرحمة عليكم من الله والرضوان. جعله الله مصباح العام، وواسطة النظام، وشرف قواعد الإسلام المشرقة بأنوار الصيام والقيام. أنزل الله فيه كتابه، وفتح فيه للتائبين أبوابه، فلا دعاء فيه إلا مسموع، ولا خير إلا مجموع، ولا ضر إلا مدفوع، ولا عمل إلا مرفوع. الظافر الميمون من اغتنم أوقاته، والخاسر المغبون من أهمله ففاته. شهر جعله الله لذنوبكم تطهيرا، ولسيئاتكم تكفيرا، ولمن أحسن منكم صحبته ذخيرة ونورا، ولمن وفى بشرطه وقام بحقه فرحا وسرورا. شهر تورع فيه أهل الفسق والفساد، وازداد فيه من الرغبة إلى الله أهل الجد والاجتهاد. شهر عمارات القلوب، وكفارات الذنوب، واختصاص المساجد بالازدحام والتحاشد، وهبوط الأملاك بصكاك العتق والفكاك. شهر فيه المساجد تعمر، والمصابيح تزهر، والآيات تذكر، والقلوب تجبر والذنوب تغفر. شهر تشرق فيه المساجد بالأنوار وتكثر الملائكة لصوامه من الاستغفار. ويعتق فيه الجبار في كل ليلة عند الإفطار 600,000 عتيق من النار. وتنزل فيه البركات وتعظم فيه الصدقات وتكفر فيه السيئات وتقال فيه العثرات وتدفع فيه النكبات وترفع فيه الدرجات وترحم العبرات وتنادي فيه الحور الحسان من الجنات. هنيئا لكم يا معشر الصائمين والصائمات والقائمين والقائمات بما أعد الله لكم من الخيرات. لقد غمرتكم البركات واستبشر بكم أهل الأرض والسماوات. فيا ليت شعري من المقبول فنهنيه بحسن عمله. أم ليت شعري من المطرود منا فنعزيه بسوء عمله. فيا أيها المقبول هنيئا لك بثواب الله عز وجل ورضوانه ورحمته وغفرانه وقبوله وإحسانه وعفوه وامتنانه وخلوده في دار أمانه. ويا أيها المطرود بإصراره وطغيانه وظلمه وعدوانه وغفلته وخسرانه وتماديه وعصيانه. لقد عظمت مصيبتك بغضب الله وهوانه. فأين مقلتك الباكية؟ وأين دمعتك الجارية؟ وأين زفرتك الرائحة الغادية؟ لأي يوم أخرت توبتك؟ ولأي عام ادخرت عدتك؟ إلى عام قابل وحول حائل. كلا فما إليك مدة الأعمار ولا معرفة المقدار. فكم من مؤمل أمل بلوغه فلم يبلغ، وكم من مدرك له لم يختم، وكم من أعد طيبا لعيده جعل في تلحيده، وثيابا لتزيينه صارت لتكفينه، ومتأهبا لفطره صار مرتهنا في قبره. وكم من لا يصوم بعده سواه وهو يطمع في غيره أن يراه. فاحمدوا الله عباد الله على بلوغ اختتامه، وسلوه قبول صيامه وقيامه، وراقبوه لأداء حقوقه، واعتصموا بحبل الله وتوفيقه. واعلموا رحمكم الله أنكم فارقتم شهرا عظيما متفضلا كريما. أين الصوام القوام الموافقون لكم في سالف الأعوام؟ وأين من كان معكم ليالي شهر رمضان شاهدين وفي كل حق لله معاملين؟ من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والجيرة والقرابات، أتاهم والله هادم اللذات وقاطع الشهوات ومفرق الجماعات، فأخلى منهم المشاهد وعطل منهم المساجد. تراهم في بطون الألحاد صرعا لا يجدون لما هم فيه دفعا، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ينتظرون يوما الأمم فيه إلى ربهم تدعى، والخلائق تحشر إلى الموقف وتسعى، والفرائص ترعد من هول ذلك اليوم جمعا، والقلوب تتصدع من الحساب صدعا، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. فرحم الله امرأ مهد فيه لنفسه قبل حلول رمسه، واشتغل بيومه عن غده وأمسه، وتزود من بقية زاده، ففي نفاده نفاد عمره، وأظهر لفراق شهره جزعه، وسلم على شهره وودعه. فشهر رمضان شهر الصفاء وشهر الوفاء وشهر المعاملة وشهر الذاكرين وشهر الصابرين وشهر الصادقين. فإذا لم يؤثر في إصلاح قلبك وإقلاعك عن معاصي ربك ومجانبة أهل الشقاء والجرائم، فما الذي يؤثر في قلبك؟ فأي خير يرجى فيك؟ وأي بقية فيك؟ وأي فلاح يترقب منك؟ وأي مصيبة أعظم من هذه المصيبة؟ بمضي شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، ولا يكون لك حظ من نفحات رب العصاة والأبرار. فهل كان ذلك إلا لبعدك من الرحمن، وكونك من أهل الطغيان وموافق الشيطان، وهجرانك لطاعة من بيده الضرر والإحسان؟ فتنبه فتنبه يا مسكين لما حل بك، واستيقظ من رقدتك وغفلتك، وشيع بقية شهرك بالتوبة والإنابة والاستغفار والطاعة، لعلك تكون ممن تناله الرحمة والرأفة. وودع شهرك بإسبال العبرات، وابكي على نفسك بالعويل والويل والنياحات. والعامل إنما يوفى أجره عند فراغ عمله، وقد فرغنا من العمل، فيا ليت شعري، فمقبول صيامنا وقيامنا، أم مضروب بهما وجوهنا؟ يا ليت شعري، هل تعود أيامك أو لا تعود؟ ويا ليتنا تحققنا ما تشهد علينا يوم الورود. ويا ليتنا علمنا من المقبول منا ومن المطرود. وهل إذا عادت أيامك فنحن في الوجود وننافس أهل الركوع والسجود؟ أم قد انطبقت علينا اللحود ومزقنا البلا والدود؟ فيا أسفا لتصرمك يا شهر السعود. سلام من الرحمن كل أوان على خير شهر قد مضى وزمان. سلام على شهر الصيام، فإنه أمان من الرحمن كل أمان. لئن كنت يا شهر الصيام منورا لكل فؤاد مظلم وجنان، تعبد فيك المسلمون فأقبلوا على ذكر تسبيح ودرس قرآن. هيا أسفا حزنا عليك وحرقة تزيد، فيا أسفا حزنا عليك وحرقة تزيد، على الأعوام كل أوان. فيا أيها الشهر المبارك كلنا شفيعا إلى ديان كل مدان. إذا نشر الأموات للحشر ربنا، ونادى المنادي هاتفا بفلان، وقال لنا الجبار جل جلاله

فهم جمود لا يتكلمون، وجيران قرب لا يتزاورون، وسكان لحد إلى الحشر لا يضعنون، وفيهم محسنون ومسيئون ومقصرون ومجتهدون. اللهم فمن كان منهم مسرورا فزدوا كرامة وحبورا، ومن كان منهم ملهوفا فبدل حزنه فرحا وسرورا. اللهم وتعطف على كافة أموات المسلمين الراحلين والمقيمين المستسلمين. اللهم اجعل قبورهم مفائض صلواتك ومقار هباتك وطرق إحسانك ومجاري عفوك وغفرانك، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وكرمك واثقين وإلى أعلى درجاتك سابقين. واخصص بذلك الآباء والبنين والإخوة والأقربين قبل أن يشتمل الهدم على البناء والكدر على الصفاء، وينقطع من الحياة حبل الرجاء، وتصير المنازل تحت أطباق الثرى، وقبل أن يصير الربح ويلا والقطر سيلا والصبح ليلا، ويسحب الموت على أهل السماوات والأرض ذيلا، وقبل أن يقول الشيخ الكبير وشيبتاه، ويقول الكهل الخطير وخجلتاه، ويقول المذنب المسيء وخيبتاه، ويقول الحدث الصغير وحسرتاه، وخجلوا منه وأشفقوا وغشيتهم الندامة، وختم على أفواههم فلم ينطقوا، ووقفوا على عمل نكس الرؤوس فاطرقوا، وعاينوا من الأهوال ما ودوا معه أنهم لم يخلقوا. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، وعمنا جميعا برحمتك وغفرانك، واجعل الموعد بحبوح جنتك ورضوانك. اللهم وما قسمت في هذه الليلة من عتق وغفران ورحمة ورضوان وعفو وامتنان وكرم وإحسان ونجاة من النيران وخلود في نعيم الجنان، فاجعل لنا منه أوفر الحظ وأجزل الأقسام، وخصنا بالفضل والإكرام. اللهم فكما بلغتنا شهر رمضان فاجعل عامه علينا من أبرك الأعوام، وأيامه من أسعد الأيام، وتقبل منا ما قدمناه فيه من الصيام والقيام، واغفر لنا ما اقترفنا فيه من الآثام، وخلصنا من مظالم الأنام يوم لا يرجى فيه سواك يا علام. اللهم يا عالم الخفيات، ويا دافع البليات، ويا كاشف الكربات، ويا مجيب الدعوات، أعتق رقابنا ووالدينا ووالديهم وأقرباءنا وأزواجنا من النار وما فيها من اللفحات، وارفع لنا بصيام شهر رمضان عندك الدرجات، وانفعنا بما صرفت في كتابك من الآيات، وكفر بتلاوته عنا السيئات، وضاعف لنا الحسنات، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.